وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. قال الله عز وجل أن تكون حياة الإنسان في هذه الدنيا بين سراء وضراء، يعني واقع الحياة أن فيها سراء وفيها ضراء وفيها شدة وفيها رخاء فيها فرح وفيها حزن. والقاعدة اللي يمكن مستقرة عند الناس أن الحزن أو الضراء أو الشدائد بتكون من نصيب الإنسان المقصر والمفرط، والفرح والراحة والسعادة بيكون من نصيب الإنسان المجتهد اللي أخذ بالأسباب. مثلا على مستوى الدراسة بنقول إن الطالب اللي بيجتهد كويس وبيذاكر وبيشد حيله في الغالب ده هيفرح، والطالب اللي بيهمل وبيذاكرش في الغالب هيحزن وهيكون في شدائد. دي القاعدة تقريبا اللي الناس درجت عليها وبتبقى متوقعة نتائجها. وممكن انت مثلا ابنك في البيت او واحد موظف عندك في المصلحة تبقى عارف مصيره هيبقى ايه، تقول له انت دلوقتي كده بس هتشوف هيحصل لك ايه بعد كده، هتحزن ويحصل لك ويحصل. يمكن ده القاعدة بتجري عليه دايما، ودي فعلا سنة من سنن الله سبحانه وبحمده. لكن في احيانا بتحصل حالة بقى وتعمل لنا لخبطة شوية، تعمل لنا لخبطة مع نفسنا، تعمل لنا لخبطة لما نبص لغيرنا. حالة ايه؟ حالة لا واحد كويس بس دخل في شد، واحد كويس دخل في ضراء. ناس كويسين قوي والمتخيل او المتوقع ان هم كانوا يكونوا في حالة كويسة ويكونوا في حالة تمكين ونصرة وسعادة، بس اللي الكلام ده ما حصلش. ايه سبب الكلام ده؟ دي علامة استفهام موجودة جوانا احيانا على مستوانا الشخصي، ان البعض يقول لك ايه، طب ما انا اصلا ده انا اليومين دول كويس جدا مع ربنا، ده انا اصلا ما كنتش بصلي، ده انا بدأت انتظم في الصلاة وبدأت اقرب من ربنا مثلا بالدعاء والذكر الصلاة، يعني ايه اللي بيحصل ده؟ يعني انا لما كنت عايش كانت الدنيا حلوة زي الفل، ودلوقتي اول ما الواحد يبقى خلاص بقى كويس بقى تبدأ الدنيا تخبط فوق دماغه ومش عارف، يكتشف ان عنده المرض الفلاني ويفاجئ ان والده حصل له كذا، وبعدين يكتشف ان ابنه مش عارف ايه، ايه اللي بيحصل ده؟ طب يعني الناس اللي هم او مش عارف ايه والمفسدين في الارض تبقى ماشي معاهم كده بقى وراكبين عربيات ومش عارف وبيركبوا طيارات وبيتفسحوا وبيروح، والناس الصالحين صلوهم وبيضطهدوا مش واخدين حقهم، ايه اللي بيحصل ده؟ علامة استفهام موجودة، تبقى موجودة في قلوبنا. بعضنا بيحاول ابحث لها عن اجابة، علامة الاستفهام دي، والبعض الاخر بيسيب المسألة دي كده وخلاص، يقول يا عم كبر دماغك، يعني احنا ملناش دعوة بقى، ادينا عايشين زي ما احنا عايشين، مقطع كبير برضو من الناس. والبعض الاخر الشيطان بيعتبر التساؤل ده مادة خصبة جدا، سواء كان شياطين الجن او شياطين الانس، ان هو يزرع في قلبه بذور الالحاد بالله سبحانه وبحمده. طيب احنا سمعنا مع الشيخ آية بتناقش المسألة دي، ولو نتأمل فيها كده هنفهم ان الكلام فعلا منطقي جدا ومقنع جدا، هنفهم من خلاله المسألة او يبقى هو واحد من الاجابات على علامة الاستفهام دي. يعني علامة الاستفهام دي ربنا اجاب عنها في ايات كثيرة جدا جدا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم اجاب عنها في احاديث كثيرة جدا، لكن الآية اللي انا هتكلم عنها النهاردة هي واحد من الاجابات على التساؤل ده، هي مش كل الاجابات، هي واحد من الاجابات، لكن الحياة هي اجابة مريحة جدا، واستقرارها في قلبنا واستقرارها في نفسنا هيساعدنا على التصور وفهم حاجات مهمة كتير. لان الانسان علشان يستقيم سيره الى الله يحتاج الى صلاح التصورات وصلاح التصرفات. يعني مش كفاية ان انت تصرفاتك تكون سديدة او تكون صالحة، لابد تصوراتك برضو تكون سديدة، لان التصرفات هي انعكاس التصورات. كل ما انت تصوراتك انضبطت كل ما تصرفاتك انضبطت. يعني نسأل الله العافية، ذاك الذي ألقى الشيطان في قلبه ان الله يظلم العباد، او ان الامر كده يعني ماشي كده، تصرفاتها تبقى عاملة ازاي؟ اكيد سيئة جدا. فالأفعال والتصرفات انعكاس للأفكار والتصورات. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول في هذه السورة العظيمة، في سورة آل عمران الآية 179، يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يمكن في آيات تانية ربنا بيقول فعل كذا عشان كذا وفعل كذا عشان كذا. ربنا بيقول لنا هنا ان دي سنة كونية حتمية، يعني مش باختيارك اصلا، يعني باختيار ولا باختيارك، مش باختيارك ان انت طب والله نميز ولا ما نميزش، طب يبان الصالح والطالح ولا ما يبانش، مش بمزاجك. ما كان الله ليذر، طالما اختبر ما كان ليذر، الذي خلق الموت الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ده جزء من اختبار الناس. سنته الكونية، أمره الكوني اقتضى إن لابد من التمييز، لابد من الله يميز. يميز يعني يفصل يفرق، خلاص يتميز ده عن ده، اختلطوش ببعض بقى. ويمكن لما نقرأ الآية للوهلة الأولى أول من اللي يجي في دماغنا أن ربنا يميز مثلا معسكر المؤمنين عن معسكر المنافقين، أو يميز معسكر المؤمنين عن معسكر الكافرين. لا مش كده، بس لو تأملت شوية فيها إشارة لحاجة مهمة تاني. وكان الكلام اللي أنا قلته من شوية هو طبعا تفسير واضح ظاهر، بس ده في إشارة لحاجة مهمة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب جواك، لأن أنت هيظهر جواك خبيث وطيب منين. يعني حتى كنت بقول لبعض الفضلاء، بقول له عارف طول ما أنت شغال مع نفسك كده عايش حياتك مع نفسك عمرك ما تكتشف عيوبك، تكتشفها منين؟ إنما لما تتحط بقى مثلا في وسط مجموعة صالحة وتفاجأ مثلا أن كلهم نجحوا وأنت لم توفق، يظهر انت بتحقد ولا لا، انت بتحسد ولا لا. وما كانش يظهر في هذا العالم، تلاقي ناس عندهم نشاط ومش عارف ايه واخلاص، يظهر انت كسول ولا نشط، انت مخلص ولا مرائي، هيظهر. يعني ما فيش اختبارات، يبقى فين هتظهر الافات؟ الافات دي تظهر في وسط الاختبارات. فلذلك جزء لا يتجزأ من ان احنا مختبرين في الدنيا ان ربنا يميز او يميز بالنسبة لك انت نفسك الخبيث اللي جواك والطيب اللي جواك. هيبان ازاي ده؟ ما لازم. ولذلك كنت اقول ناس كتير جدا بتصمد في الرخاء ولا تصمد في الضراء، والعكس ناس تلاقيهم في الضراء والشدائد زي الفل، اول ما ربنا بقى يمكن له كده والدنيا تبقى حلوة وتروق لا ما يصمدش، اول ما يبقى معاه فلوس ومش عارف ايه يضيع. فلازم يتقلب الإنسان بين إيه؟ بين سراء وضراء وشدة ورخاء، لابد يتقلب في الأحوال. ليه؟ لأن هذه الألوان من المتباينة من الاختبارات بتظهر الآفات كأنها بتإيه؟ عارف انت زي الراجل الفلاح اللي بيقلب الأرض يقلبها كده وبعدين إيه؟ يقلبها كده. طب هو قلبها يمين بيقلبها شمال ليه؟ شوف ما لازم تقلب شمال، لو يفضل يقلب يمين يمين يمين ما كله هيستخبى في الايه؟ في الجنب الشمال، فلازم يقلب شمال. فانت كده انت في الارض كده، انت يمين شمال تتقلب يمين تتقلب شمال عشان تشوف نفسك. وعشان ربنا يعرف عني حاجة يعني؟ لا، ما هو كده كده انت بالنسبة لربنا كتاب مفتوح، ما عادي مفيش مشكلة، دي خلصان. حتى بنقول دايما لما ربنا يقول لي يعلم يرى، يعني يعلم او يرى يعني علما يحاسبكم عليه، انما انت خلصان بالنسبة لربنا. يعني انت يعني الكلام ده مش هيضيف لربنا حاجة، بس هيضيف لمين؟ لينا احنا بقى. ما هو معلش، ما هو واحد كان عمال يهيص ويقول لك ايه والله وابتغاء وجه الله وما اريد الا الله وليس عندي، طب حطه بقى في السقة يبان بقى. بقول لك اقسم بالله عامل الموضوع ده لله والله العظيم، والله لله. طب مصلحتك دخلتها فيه ليه؟ طب دخلت مسألة شخصية ليك فيه، فلما حد يظهر بقى ايه، هو كان بيتوهم دايما انه ايه، انه مخلص، وانه فالاختبارات بتظهر الآفات، تظهرها قدامك وتظهرها لغيرك، علشان برضو دي حاجة مهمة، يعني يعرف مين اللي يقدر ومين اللي ما يقدرش، مين اللي يعني. مثلا لو بصيتوا كده في السيرة النبوية تجد ان المنافقين في وسط المجتمع المدني كانوا جرثومة خبيثة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في تحدي كبير ان هو ما يقدرش يعمل ايه، يقتلهم ولا يخرجهم، وكان عددهم كبير جدا ما كانوش قليلين. تمام، يعني بس لكم ان تعلموا ان في احد رجع قد ايه، تلت الجيش، تلت الجيش، يعني شوف تلت الجيش. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنافقين جرثومة، لو حتى تأمل كده تشوف ازاي اتعرضوا لاختبار على اثر اختبار يظهر فيه كل اللي ايه المنافقين تقريبا، لدرجة خلاص لما نزلت التوبة كان اسمها الايه الفاضح، خلصت خلاص. ولذلك يقال يمكن التوبة تمت فيها مناقشة غزوة، ايه الغزوة اللي تمت مناقشتها في التوبة كتير، تبوك، غزوة العسرة. ليه؟ لان يقال ان غزوة العسرة كانت ايه، كانت نهاية فتح المنافقين، كان الاختبار بقى الخلاص اللي هو ايه، خلاص خلص الكلام بعدين، الاختبار اللي هو بقى لو في واحد فيهم مستخبي، لو واحد مش عارفه هيظهر بقى، حتى اللي في الجحور هيطلعوا. فكانت غزوة العسرة او غزوة تبوك لاظهار هؤلاء الناس، عشان يميز الله الخبيث من الطيب، عشان يتميز معسكر المؤمنين ومعسكر المنافقين. معسكر الكافرين مش ازمة قوي، ومعسكر الكافرين ماله، ما هو واضح وظاهر، المشكلة كلها في معسكر الايه، المنافقين. ولذلك الصحابة كانوا يفضلوا طول الوقت خايفين على نفسهم من النفاق. ليه؟ لان المشكلة ان النفاق ده انت مت ايه، مش هتكتشفه، مش هتعرفه، مش بالسهل تعرفه. انت ممكن تتوهم انك إيه، انت مخلص وانت مش مخلص، وتتوهم ان انت صادق وانت كذاب ولا صادق ولا حاجة، وتتوهم ان انت الكلام ده بتعمله لوجه الله ولا لوجه الله ولا حاجة. فتحدي كبير جدا. يعني اما للمرء ان تتميز هذه الامور الا بالايه، بالشدائد. ولذلك بقى لما تفهم انت الكلام ده يبقى كل حالة بتمر عليك تبقى مشغول بايه، طب انا استفدت ايه من الحالة دي؟ عارف الحالة دي لو لم يكن فيها الا انها كشفتني قدام نفسي، عرفتني بعيبي والثغرة اللي عندي ونقطة الخلل لكفان. ولذلك انت كل حاجة تبتلى بيها وخصوصا في تقلب الاحوال يشغلك مش الحالة ايه، لان كده كده مفيش حالة بتستمر، مفيش حالة ايه بتستمر، وكده كده ربك سبحانه وبحمده تكفل بانه يتولاك. اللي اهم ان انت تسأل نفسك ايه، انا الحالة دي اظهرت فيا ايه بقى، بينت عندي ايه، ايه اللي انا شفته في نفسي، انا اكتشفت ان انا كنت بقعد اهيص واقول ده انا قوي وبتاع، اكتشفت ان انا ضعيف جدا، ده انا كنت بقعد اقول حوارات واقول ده انا مش عارف الفتن والثبات قدام الفتن، وجيت قدام الفتنة دي ايه، وقعت ولا صمت، ده انا كنت. فده يبقى شغلك الشاغل ان انت تشوف ايه بقى اللي هيحصل، ايه التميز اللي هيحصل جواك، فين نقاط الضعف اللي موجودة عندك، فين نقاط القوة اللي موجودة عندك، تعرف الثغرات بتاعتك، فين الثغرات، ايه والله تصدق انا لما حصل كذا كذا حصل لي كذا. فلذلك بقى لما تيجي تتأمل ما كان الله، يبقى لازم تعرف انها سنة ايه، كوني خلصان، ده امر كوني، ده قضاء كوني، مفيهوش فصال. وطن نفسك ان الالوان دي من الاختبارات ايه، ما هتخلصش طالما انت في الحياة. انا هتكلم على مستوى ومستواك، وبعدين ناخد مستوى ومستواك بقى المستوى الامة بقى بعدين، تمام، بس الاهم مستوى وايه ومستوى، تمام، لان خطاب شخصي. ما كان الله ليذر المؤمنين، الحمد لله، الحمد لله احنا عندنا اصل الايمان، الحمد لله احنا محبين لله مسلمين. طيب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم ايه، اهو ده راجل فل وعشرة على عشرة، ونقابله ازيك يا سيدنا وعامل ايه مولانا وبتاع، ونبص راسه مية مية، وده راجل صالح وعشرة على عشرة، وده كذا. طب ما هي الناس بتعمل معايا كده، طب انا بقى لما مثلا اخلو بنفسي وضيع صلاة، ولما اقعد مع نفسي مثلا واتعرض لابتلاء شديد كده مثلا ولاقيني بعمل زي الجهال، ما هو لازم بقى نتميز انا على ما انا عليه. انا عليه في عيون الناس ايه؟ رجل كويس صالح مصلي من اهل المساجد، فيا خير وفيا صلاح اهو، يعني عادي انا شكلي كده، اما انا عليه كده. طيب تيجي بقى الحاجات دي ليه؟ عشان ربنا يميز الخبيث والطيب اللي جواك. ده انا اكتشفت ان انا فيا الشيء الفلاني وفيا الشيء الفلاني وفيا الشيء الفلاني. خد الكلام ده بقى وحطه على مستوى مثلا مؤسسة فيها تعاون على البر والتقوى، حطه على مستوى مجتمع، على مستوى أمة، لازم تحصل الحاجات دي. ليه؟ عشان ربنا يميز، يميز الخبيث من الطيب، يبان بقى. ولذلك سبحان الملك تجد ناس كانت صامدة قوي في الايه؟ في الضراء، ولما جاء الرخاء بقت حاجة تاني، وناس كانت وحشة جدا في الضراء ولما جاء الرخاء بقى اداها مختلف تمام. المهم زي ما قلنا الايات اللي زي كده ما نبقاش مركزين قوي ان احنا ناخدها على غيرنا بقدر تركيزنا ان احنا ايه؟ نفكر في نفسنا. ماشي؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طيب طب مش ممكن حاجة غير كده؟ يعني مش ممكن مثلا بدل الاختبارات الشديدة دي، وبدل ان انا مثلا افقد ابني وان افقد ابويا وان يحصل لي مش عارف ايه وان تخبط معايا وانها ما تمشيش وان الدنيا تقفل، يعني مفيش غير كده؟ يعني وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ما هو غير كده غيب، هيطلعك على الغيب ازاي؟ ما ينفعش، ربنا استأثر بعلم الغيب. ولذلك ايه؟ ما ترهقش نفسك في الحوارات بتاع التوقعات، ما ترهقش نفسك في الحوارات بتاع ايه؟ بتاع التوقعات، لان الامر ايه؟ غيب. تعرف ان دي مش قصتك ومش معاك ومش بتاعتك، ولما ربنا يقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب تعلم ان يقينا الامر على غير ما تراه، يقينا الامر على غير ايه؟ ما تراه. تعلم ان يقينا، ان يقينا علمت شيئا وغابت عنك اشياء، في اشياء غابت عنك يقينا، يقينا انه غيب، لا سيما مع ثقتك ان الله سبحانه وبحمده ليس بينه وبينك ثأر ايه؟ شخص. ولو شاء الله لايه؟ لأعنتكم، بالعكس يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بالعكس ربك يحبك يريد لك الخير، يترفق بك حتى وانت عاصي سبحانه وبحمده، يعني لا يظلمك مثقال ذرة وان خالفت امره. يظلم الكفار؟ كفار ما بيظلمهمش، هيظلمك انت ليه؟ يعني كفار ما يظلمهمش، هيظلمك ليه؟ لو استقر اليقين ده في القلب وانطلق الانسان من مقتضى هذا اليقين، لما يسمع ربنا يقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب يعرف ان ايه؟ لا في كتير قوي مستخبي. سيبك بقى ما تشغلش نفسك باللي انت ما يخصكش واللي ما تعرفوش، واشغل نفسك باللي يخصك وتعرفه اللي هو ايه؟ الزبون ده انا وانت. اشغل نفسك بنفسك بقى، شوف بقى انت ايه اللي ظهر هنا. ولذلك بابي وامي صلى الله عليه وسلم كان دايما توجيهاته في الفتن انك تركز مع نفسك، توجيهاته في الفتن تعمل ايه؟ ركز مع نفسك. كنت دايما اقول لاخوانا الفضلاء كده، اقول له يا ابن الناس هو انت لما تيجي تقابل ربنا يوم القيامه ربنا هيقول لك فلان ليه ضل وفلان ليه زل، ولا هيسالك انت ليه ضليت ولا ليه زليت؟ والله مشغول قوي بانه ايه فلان وضل وضل ليه وش كده. طب وانت؟ ولذلك بابي وامي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ يقول امسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسع كبيتك. خدت بالك؟ وفي الرواية تانية بقى ايه؟ املك او املك عليك لسانك، يعني انشغل بايه؟ وفي رواية وانشغل بخاصة نفسك. المهم الكلام ده اظهر فيك انت ايه؟ انما بقى ازاي ده احنا لازم الواحد بقى يلبس ايه عبايه المحلل الاستراتيجي ويعمل لي فيها مش عارف ايه ويقعد يقول لك الكلام ده حتى ما بيحصلش على مستوى المؤسسات ولا المجتمعات ولا الامم بس حتى على مستوى البيوتات في بيت هو انت عارفه ان دي كذا كذا عشان ايه ما هو بص ما هو بسبب اعمالك اللي مش تمام اعمالك انت يعني هو بسبب دايما مشغولين بايه بان احنا نقعد نتكلم حتى دايما مشغول تحل المشهد اللي قدامك حل مشهدك انت يا ابن الناس شوف الموقف ده اظهر فيك انت ايه ابرز ايه من عوراتك ده من منة الملك ان ربنا يبرز لك انت عوراتك قبل ما تنكشف للناس ده من منة الملك ان تبرز عوراتك على شكل ايه ضيق بتبقاش فضيحة بجلاجل الناس كلها عارفاها والناس كلها شايفاها وشهدتها ده من منة الملك عليك سبحانه وبحمده ان ربنا يبصرك ولذلك لما كان يقوله السعيد من وعظ بغيره سعيد ليه عشان هو ما حصلتلوش وبعدين وعظ ما هو كده كده اي واحد غصب عن بوزه بتوعظ بنفسه واحد كان بيعمل حاجه غلط وعمال تقول له يا ابن الناس يا جدع يا جدع يا جدع ومش سامع الكلام فلما يحصل له مصيبه يقول لك ايه ده انا اتعظت ما هو كده كده كل واحد بيتعظ بنفسه بس السعيد من وعظ بايه بغير قبل بقى ما تجيله يكون هو ايه انتبه ليها تظهر واعلم دائما دائما ان العقوبات الكبيرة كان قبلها عقوبات صغيرة بس انت ما خدتش بالك وان الفضائح الكبيرة كان قبلها يعني كشوفات صغيرة بس انت ما خدتش بالك انت برضو مصر برضو ما تاخدش بالك المهم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الايه من الطيب طب لا وما كان الله ليطلعكم على الايه على الغيب مش كفايه ان انت تكون فهمت الكلام ده الاهم من فهمه انك تحدد ابرز ما ينبغي عليك فعله لازم انت كده يعني ده الاهم ما هو ماشي فهمنا وكلام حلو وجميل وكده تصورات حلوه وتمام انا بقى اعمل ايه المفروض اعمل ايه بعد انا ما فهمت الكلام ده ببساطه يا اخواني ان انا انشغل خلاص في مع تقلبات الاحوال ايا كانت بايه بالخبيث الطيب اللي عندك بس ببساطه مش لازم يعني التعقيد ببساطه كده ان انا المفروض اللي اعمله كده ان ابقى منشغل زي ما النبي وصاني بايه بخاصه نفسي وان اكون مؤمن ان لا يقبل الله عز وجل لمؤمن قضاء الا كان ايه خيرا له ده خير ليا واشوف بقى الخير فين دايما انت في تصوراتك انا والله بعد وقت بدات اشعر ان ربنا يبصرني بعيب من عيوبي اغلى عندي من يحقق لي امنيه من امنياتي لان العيب من عيوبك يهدم صروح يهدم صروح من الامنيات يهدم صروح من الامنيات ما حالك امنيه فلانيه والامنيه الفلانيه والامنيه الفلانيه والعيب ده موجود عندك هيعمل فيك ايه هيضيع كل ده في الاخر فان يبصرك الله بعيب واحد من عيوبك وان يظهر لك امام عينيك عيب من عيوبك هذا خير لك من الدنيا وما فيها الكلام ده احنا ما فقهناهوش كويس بس سيدنا عمر فقهه لما قال رحم الله رجلا اهدى الي عيوب اهدى الي عيوب ولذلك اصلا كان كان كان كانت مصيبه عنوان خسران ان هم وصلوا للحاله دي ولكن لا تحبون الناصحين ده عنوان هلاك وخسران اصلا الانسان يوصل للحاله دي حاله ايه ولكن لا تحبون الناصحين مش عايز حد ينصح اصل بينصحه بيقول له ايه عيب والعيب ايه بيزعله فما بيحبش اللي بيقول له عيب اللي بيزعله ده مش عايز منه هذا عنوان هلاكه يعني وهو بيقول لهم على اسباب ايه خسرانهم وهلاكهم قال لهم ان انتوا ايه لا تحبون الناصحين فلما الانسان يكبر ويفهم يكبر في الفهم مش في السن يكبر في الادراك مش في العمر يكون احب اليه انه يبصر بعيب من عيوبه من انه تحقق لي امنية من امنياته لان هذا العيب سوسة تنخر في عظام انجازاتك خد بالك من دي وان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان الراجح كلام ابن رجب ان دي دسيسة باطنة. وكنت دايما بصور لكم المشهد بايه؟ بواحد بنى عمارة ما شاء الله على 1000 متر مثلا، برج كبير وبناه 12 دور ولا 14 دور، وفي سوسة بتنخر، هو عارف ان في سوسة واخد بالك، وحد قال له يا عم في سوسة هنا، الرطوبة هنا عالية مش عارفين، زود شوية الاساسات اعمل كذا، قال له يا عم تقلقش مش عارفين وبتاع، وبنى وتمام وتمام وتمام وتمام واتم بناؤه، والناس كلها متوقعة ان اللحظة دي لحظة الافتتاح، وهي كانت لحظة الانهيار. ان خلاص كانت السوسة دي اتت على الاسس كلها، فكانت لحظة الانهيار. فانك تبصر بعين من عيوبك هذا خير من الدنيا وما فيه، خير ان تحقق كل انجازاتك، ولذلك تدرك ان الحاجات دي نعم. الحاجات دي ايه؟ عايزين نصلح المفهوم بقى، يبقاش عندنا بس نفرح بالايه، لا انت تفرح بدي برضو انها ايه؟ نعم. لا الحمد لله ميزت فيها كذا إيه كذا إيه، عرفتني بكذا، لا فهمت منها كذا، المشكلة الفلانية ما يجراش حاجة، انا برضو ايه عرفت كذا، ضغطت فيها جام الظلام مش مشكلة، بس بينت برضو الى اي مدى انا ايه بتحمل الظلم ده، الى اي مدى اصمد امام الضغط، الى اي ما في ضغوط، في ضغوط اكبر منها جاي، في ضغوط اكبر منها جاي. ولذلك كان ربنا سبحانه وبحمده كان اي نبي يبعثه يخليه يرعى الغنم الاول عشان يعرف يرعى الامم. النبي يقول ما من نبي الا وايه ورعى الغنم، عشان يعرف يرعى الامم. ولذلك انت على طول الخط بايه، مش هو الصبر بس، حاجات كتيره لما يتعلم يقود العجماوات دي ويربيها ويديرها ويسوسها، يعرف يدير بقى اللي عندهم عقول المفروض. ولذلك انت على طول الخط تبقى عندك هذا السلوك او الخلق انك تتامل في الايه، في الاحداث، بس من انهي زاويه؟ من زاويه اللي اظهرته من صفاتك. اظهرت ايه؟ كشفتني ازاي قدام نفسي؟ تعتبر بجد بجد يعني يعني ان البلايا او المحن او كل الامور اللي بنمر بيها، الاحداث اللي بنمر بيها بحياتنا، وكانها جهاز كشف العيوب. يحد عليك كده يقول لك في عيب هنا، انت عندك الازمه الفلانيه هنا. طيب الكلام اللي ربنا عز وجل اخبرنا بيه بقى احنا محتاجين بقى نتدبره. نتدبره ازاي؟ احنا نتفكر في الحال ونتفكر في الايه، في المآل. نتفكر في حالنا تقييما للنفس وتفقدا لمواطن الخلل. اقعد انا اقيم نفسي ضد الكلام ده، يعني فعلا انا يعني كنت ببص للاحداث دي كده، انا كنت بتعامل مع الحاجات دي كده، ولا كنت بنظر لها ازاي؟ نسأل الله العافية. ربنا اساء بعضنا الظن في ربه، او اساء الادب مع ربه. ما هو ربنا مش هيعجزه سبحانه وبحمده، يعني بالعقل كده، مش انت مؤمن ان انت ربنا خلقك؟ ولا في حد تاني؟ طب انت مش مؤمن ان ربنا خلق السماوات والارض، وان لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس؟ طب هو هيعجزه يعني انه يهلك شويه براغيث معفنين زي اليهود؟ مش هيعجزه يعني هيعجزه؟ مش هيعجزه. وانت رد المتشابه للمحكم تستريح، يعني مسألة اشتبهت عليك كده ردها للايه؟ للمحكمات. يعني الرب اللي هذه قدرته وهذه هيمنته هيعجزه انه يغير لك حالك؟ يعني اللي خلقك من العدم واللي عطاك كل الكلام ده فسلبت بعضه يعجزه يرده لك؟ ما يعجزوش. بس يمكن انت ما تستاهلش، يمكن ما شكرتش، يمكن ما يعني لازم تفهم دي، تستقر دي جوه قلبك، لازم تقيم نفسك وتفقد مواطن الخلل اللي عندك، وتعرف ان ربنا ما يجيش منه الا الخير. يعني ايه يعني؟ امال الشر دي مين اللي بيقدره؟ ربنا. بس شر ليس للشر، انما يحمل في طياته الخير. مش شر بقى لاراده الشر ولاراده الانتقام، ولا حاشاه سبحانه وبحمده. واضح بيقدره اه، بس انت ازاي تستفيد منه بقى؟ ازاي تستفيد من فتره العقوبه اللي انت فيها دي؟ تستفيد ان انت تعيد ترميم حصونك وتعيد ترتيب اوراقك، وازاي؟ انما للاسف الشديد الانسان يمر عليه دي ورا دي ورا دي ولا يستفيد منها ويخرج منها بخساره اكبر. المهم تقيم نفسك انت في ضوء الكلام ده وتتفقد مواطن الخلل اللي موجوده عندك. هل فعلا انت كنت بتنظر للكلام ده كده، ولا كنت بتنظر له ازاي؟ بعدين بقى تفكر في المآل. تفكر في المقال، لو أن الله سبحانه وبحمده ببساطة شديدة سابني وسابك وساب المجتمعات والأمم والمؤسسات دون أن يتم تمييز الخبيث من الطيب، كان يبقى شكلها عامل إزاي؟ أنت مستعد لمشهد وإن الرجل يعمل الزمان الطويل؟ أنت مستعد للمشهد ده؟ بلاش ده أصلا، أنت مستعد لمشهد إن أنت مثلا عندك مؤسسة خيرية بدأت فيها وعملت فيها تعاون على البر والتقوى وبتكبر بتكبر بتكبر بتكبر قدامك، ويجي واحد عنصر فاسد أنت ما تعرضتش مثلا لأزمة كانت تبرز أمثاله يبقى سبب في الإنجازات دي تروح في النهاية؟ كنت دايما أقول للإخوة والله لما تحصل أزمة كبيرة أقول لهم إيه؟ الله يقينا بها أزمة أكبر، الله يقينا بها أزمة إيه؟ أكبر، لكن لو نتفكر دي كده دي وقاية من أزمة إيه؟ أكبر جاي. لما تنتبه لدي النهاردة لا ده هي لما تظهر نقطة ضعف النهاردة. ولذلك على في قصة مع أحد، تخيل مثلا اللي حصل مع الصحابة ده في أحد، كان حصل مثلا في حرب من حروبهم مع الروم، كانوا الروم عملوا بعدها كانوا في هرم كانوا أبادوا خضراء الصحابة، إنما يحصل مع قريش الأمر بإيه؟ تخيل لو ده كان حصل في الأحزاب، يعني ما كانتش قريش بس الوحدة اللي تتجرأ بقى على الصحابة، تخيل الخطأ ده لو كان ظهر كان إيه اللي حصل؟ كانت أبيدت خضراؤه. ولذلك انتباه الصحابة للكلام ده مبكرا عافاهم من مشكلات أكبر بعد كده. ولذلك بعض الفضلاء يقول لي إيه؟ يقول لي إيه ده؟ طب ما أنت تبص مثلا على فتوح الشام وتبص مثلا على فتوح العراق وتبص ما فيهاش يعني حاجات زي اللي كانت في أحد دي وحنين. ما الصحابة وقعوا الدرس، ما كانوش هيقدروا يصمدوا الصمود ده ويؤدوا الأداء الهائل ده لو ما كانوش تعرضوا للإيه؟ والدرس كان قاسي قاسي، أيوه مؤلم، في جروح في جروح، بس عشان يفضل الجرح طول الوقت يفكرك ما تنساش، وجع نفسي ألم فقد حاجة. ولذلك لازم توطن نفسك بقى انك قد تفقد. تمام، بصوا انا يعني في تأملي في نفسي يعني وفي حياة البشر من حولي رأيت ان في حاجات ما بتجيش بالراحة، في حاجات ما بتجيش ايه اللي هو ايه كذا وكذا وكذا، في حاجات ما بتجيش بالكلام، تيجي بالايه؟ بالفعل. فالله يعلم سبحانه وبحمده، طب ما هو ربنا اخبرنا بكل حاجه في كتابه صح، طب ليه تيجي الاقدار دي الاقدار دي؟ لا، لان في حاجات ما بتجيش بالايه؟ بالكلام، فلابد ان تحمل عليها حمل لانه يريد لك الخير سبحانه وبحمده، وان تشكره يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر. فلما تفهم الكلام ده يستقيم سيرك يا الله سبحانه وبحمده، تتفكر في المقال بقى وتشوف ان انت مش مستعد لمقال ان انت ايه يكون في آفة ولا حاجة، ما لن تفرح ان الايه ان الحاجات دي ان بيميز الله الخبيث من الطيب، تفرح ان الكلام ده بيظهر يعني. ولذلك اصلا كتير من الناس كانوا يعدون ايه يعدون احد نصرا، ومش على المستوى العسكري بس، نصر على مستوى ان بني ثغرات هذه الثغرات، حتى دايما كنت اقول ان هذه الثغرة الايمانية كانت هي سبب الثغرة الاستراتيجية. النبي سد الثغرة الاستراتيجية اللي هو الجبل بتاع الرماة، بس كان في ثغرة ايه؟ ايمانية. هذه الثغرة الايمانية خلاص كانت السبب في ايه؟ في ظهور الثغرة الاستراتيجية المسدودة اصلا. ولذلك القضية بالاصل سد الثغرات الايمانية قبل سد الثغرات الاستراتيجية. والثغرات الايمانية لا تستبان الا بمثل هذه الاشياء. بالنسبة لربنا لا تخفى عليه خافية، بس احنا لازم نعرفها ونشوفها ونتأكد منها، ما كانش ينفع نتأكد منها ونشوفها ونعرفها إلا بأمثال تلك الاختبارات التي تظهر الآفات. إنما بقى الإنسان يكون ما أسفهه لما يبقى إيه بيتعرض لاختبار على إثر اختبار على إثر اختبار، وكل اختبار يظهره أمام نفسه ويعرفه بضعفه وعجزه ونقاط ضعفه والثغرات التي لديه، وهو لا يزال مصرا على ان يمضي فيما هو ماض فيه. ده بقى خلاص يعني ده ما هنقول ايه؟ الله المستعان. بدل ما الكلام يكون دغدغه مشاعر وبث الخواطر، خلينا يعني نشوف خطه تشغيليه واضحه محدده بسيطه كده. عايزين نتطهر ونتطور. نتطهر من ايه؟ مواقف مرت علينا واحنا كنا متصورين ايه هو بقى مش انا والناس اللي مش عارف، لا تتوب الى الله عز وجل وتستغفره من ذلك. تتطهر من التفكير ده، من التصور ده، خلاص انك تتصور ان في شيء ان كل شيء خلقناه بقدر، انك تتصور ان في امر لا يجري بدون حكمه. كل حاجه بحكمه، تمام. طيب تتطور بايه بقى؟ الخلق اللي احنا المفروض نتطور بيه النهارده، التفكر. لما تحصل الاحداث انك تقعد تتفكر في المقادير، بس هتتفكر ايه؟ تسخطا يعني، تتفكر في حال نفسك انت. طب انا الكلام ده حصل ليه؟ طب ايه العيب اللي ظهر عندي؟ طب ايه مشكلتي؟ هو كده كده انا مش هخسر حاجه لو استغفرت، خلاص. ما هو اكيد مش عارف ايه، بس الكلام ده فيه خير، وتحاول ترى الخير فيما توهمت للوهله الاولى انه شر، خلاص. تحاول ترى الخير الذي فيه، والله الحمد لله كان فيه الفائده الفلانيه وفي كذا وبرده كذا وما جراش كذا، وتنشغل بامر نفسك مش بغيرك، تمام. يرجى ان شاء الله لو فعل العبد ذلك ان هو باذن الله رب العالمين يكون من اهل هذه الايه. ومن الحاجات اللي تساعدك على ان انت فعلا تتخلق بهذه الايه وتكون من اهلها ان تستعين بالدعوات والتنزيهات. يعني شوف انت بتقول في اذكار الصباح والمساء كل يوم ايه؟ تقول رضيت بالله رب، يعني رضيت به حكما، رضيت به مشرعا، رضيت به مقدرا، رضيت. لو انت بتقول له رضيت، ما ينفعش بقى اثناء اليوم تبقى ايه؟ تبقى جت حاجه تقول مش عارف ايه واشمعنى وزعلان وقرفان واصل كذا. رضيت، قولها فعلا من قلبك، وكن مستحضر المعنى ده. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من الدعوات اللي بيدعوها بعد الصلوات اللي هو ايه؟ ان هو واسالك الرضا بالقضاء. خلاص، اسالك الرضا بالقضاء، اسالك برد العيش بعد الموت. في الدعاء الايه؟ المشهور اللي هو اوله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، خلاص. في الله واسالك الرضا بالايه؟ بالقضاء، تمام؟ واسالك الرضا بالقضاء، تمام؟ طيب، فنسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهل الرضا بقضائه وقدره، وان يجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين، وأن يبلغنا ليلة القدر ويجعلنا فيها من المقبولين، وألا يجعلنا في هذا الشهر العظيم من المحرومين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.